من الكرمل إلى بحر غزة، يأتون من غابات الريح، يحملون تيجان البلور، يقتربون من نوافذ النور، يقرعون الأبواب، ينزل الربيع من عربات الصحراء، يكتبون آيات النشوء والارتقاء بين مساحتين، الوطن والشهادة. عندها تأتي غزة في عنفوان البحر كطلعة نور، كقلعة حصار، وأطفال يحملون الشمس في العيون والسماء في القلوب، وعلى الأكتاف حقائب مدرسية، ويعلو النشيد غزة ترتدي جسد الشهيدة، تسقط الغين في البحر مثل قذيفة، عزة طفلة أحلى من ورد الدفلة، تحمل شنطة تذهب خلسة إلى الروضة، عزة تعود إلى صدر البيت جثة، تلبس الأرض جسد اللغة، تنبت أشجار الريح في عروق الأرض، ينسكب الدم يتوحد فيها، تصبح أنت والأرض وأشجار الريح الوطن.